خبراء التقنية. يسرها أن تقدم لكم هذا الإنتاج. بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكم أعزائي إلى هذا الشرح والذي سأشرح فيه طريقة إنشاء جيميل أمريكي بأيسر الطرق وبدون حتى إدخال أي رقم أمريكي أو المطالبة بالتحقق برقم أمريكي. فائدة الجيميل الأمريكي تعود فائدته لمستخدمي الأندرويد لشراء التطبيقات وآلات النطق عن طريق بطاقة جوجل بلاي. هو يجب أن يتوفر في البداية تطبيق VPN لإعطاء IP أمريكي. أنا شغلت البترنت و أيضا بإمكانك استخدام أي تطبيق ثاني، المهم إعطائك IP أمريكي. أروح في البداية إلى الإعدادات لمسح بيانات السفاري. هذه خطوة ضرورية. صفحة أب ستور صحتي الإعدادات الإعدادات تشغيل بعدين سفاري شريط عدم عام شاشة خلفية الأصل كوتف البطاري الخصوص اي كلاود ايتونز ستور البريد جهات التقويم الملاحظات التذكيرات الهاتف الرسائل فيس تايم البوصلة سفاري زر كمال يخ سفاري متقدم استخدام قائمة القراءة مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع زر مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع تنبيه سيؤدي المسح إلى مسح سجل التاريخ والبيانات زر مسح سجل سفاري مسح سجل التاريخ وبيانات الموقع مع بيانات السفاري الرسالة سفاري الأجرات سفاري العنوان قم بالبحث أو إضافة اسم موقع العنوان قم بالبحث أو إضافة V G G delete M M A A I I L L go أبحث أي قاف زر رجوع معتم دودل ميل دودل أدوات ميل دودل مستوى العنوان 3 أضغط على هذا الرابط جيميل جوجل ميل دودل مستوى العنوان 3 رابط الآن زر ميل دودل ميل دودل رابط تخطى للمحتوى تسجيل أنشاء حساب رابط النهاية أنشاء حساب رابط دودل الأصل الأخير حق الأول الاسم الأول الأول حق لمصر نقطة الأدخال في النهاية A-A-L-L-I-I الأصل حق لمصر جري تحريب الأخير حق لمصر الاسم الأخير نقطة الأدخال في النهاية A-A-L-L-A-A-L-L-E-W-W-I-I اختيار اسم المستخدم الأصل اختيار اسم المستخدم أدميل كم حق لمصر عنوان الجيميل نقطة الأدخال في النهاية A-A-L-L I I shift A A L L A A L L W W I I أكتب أرقام مثلا 2017 more number slash 2 2 0 0 1 1 7 7 يمكنك استخدام الأحرف والاختيار اسم يمكنك استخدام أنشاء كلمة مرور حقل النص مؤمنا نقطة الأدخال في النهاية أنشاء كلمة مرور حقل النص مؤمنا جري تحرير نمط الحرف ادخال نقطة في البداية ثمان خانات ما بين أحرف وأرقام A L أرقام أضافي واحد صفر ألف ثلاثة صفر خمسة صفر مدى قوة كلمة المرور قوية مدى قوة كلمة أنشاء كلمة المرور حقل النص مؤمنا جري تحرير ثمانية من الأحرف مدى قوة قوية يمكنك استخدام لماذا علامة تأكيد كلمة المرور حول النصب نقطة الأدخال تأكيد كلمة المرور A L أرقام أضاء 1 0 4 3 0 5 0 تاريخ الميلاد اليوم زر الأطار المنبثق أكتب تأكيد كلمة المرور حقل النصب مؤمنا جري تحرير 8 تاريخ الميلاد اليوم زر الأطار اليوم زر الأطار اليوم من الجاء 1 أسابق زر الخط التالي أتالي زر تاريخ الميلاد أشهر من الجامع تعديل إلى أعلى كانون ثاني يناير شب أذى نيس أيار حز تموت أدو أيلول سبتمبر تشرين الأول أكتوبر تشرين ثاني نوفمبر أسابق أتالي زر تاريخ الميلاد أسنة من الجامع تعديل ألفي ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف ألف وتسعمائة وثلاث وثمانين ألف ألف وتسعمائة وثمانين أسابق زر أتالي زر الجنس أنا علامة الحذف من الجامع تعديل أنثى ذكر أضغط التالي أسابق أتالي زر الولايات المتحدة الولايات المتحدة يونايتد كما تلاحظون واحد زائد من الجامع تعديل الأمريكية لأني مشغل ال VPN IP أمريكي أتخطى هذا الاختيار الموقع عنوان بريدك الإلكتروني الحالي حقل نصب طول أروح إلى إدخال عنوان البريد الإلكتروني البديل نقطة الإدخال في النهاية أنا قمت بنسخ الإيميل البديل سألصقه تحرير E L delete E delete تحرير لصق ليلوي 2010 بات جيميل دوت كوم نقطة الأدخال في النهاية عنوان الآن. عنوان بريد سنستخدم في العنوان على. الموقع متابعة الموقع الولايات المتحدة متابعة أضغط على متابعة متابعة مع تمون الآن ألمس أسفل الشاشة مشاركة أظهر الأشارات المرجعية زر صفحات الخصوصية والبن الخصوصية والب... أننا نجمع البيانات أظهر الصفحات الخصوصية ألغاء زر هنا إلغاء أسحب وحدة إلى اليمين موافق زر أضغط على موافق تنبيه هل ترغب في حفظ كلمة سر علامة سؤال يمكنك عرض حفظ كلمة سر زر حفظ كلمة سر موافق زر الآن ألمس وسط الشاشة نقطة يلوي إثنان عنوان بر الآن أصبحت جاهزا للبحث والأنشاء وتعاون عبر العديد من منتجات دودل كما تلاحظون تم إنشاء الحساب حساب أمريكي دودل صورة بدون إدخال أي رقم هاتف أمريكي مرحبا الآن أصبحت عنوان بريدك يلوي إثنان نقطة أضغط شكرا لك على أنشاء الحساب متابعة الأدميل أضغط زر. على متابعة إلى جيميل متابعة الأدميل إعادة التحميل زر أرجو أن يكون هذا أيقاف زر مفيد و مبدل تطبيق سيمبل ميك نشط تقبل مني سيمبل ميك ريكوردينج مود زر والسلام عليكم